مصيبة مسلم ابن عقيل ألا من مناد ومسلما عظم الله أجوركم قام إلى لامة حربه صاحت به طوعا إلى أين يا مسلم قال أما تسمعين زعقات الرجال وصهيل الخيل وقعقعة النجوم أخاف أن يهجموا علي في الدار فلا يكون لي متسعا في قتالهم أجركم الله أحسن الله لكم العزاء فبينما مسلم كذلك إذ تكالبوا على باب الدار وكانوا ثلاثمائة أجركم الله فشد مسلم مئزرة إلا شد الغضام فرمئزرة والباب طوع زلزلة إلى دلمني إلى نفت يا مرحبا أو يا ويا صوت الشباب ألا نبدأ في المصيبة يكون فكرك همك كل ويا المصيبة تقاتلوا جيكم يا طوعة مخدرات حدا